احنا وصلنا واسباب العلم. طيب نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأسباب العلم، وهو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت به، أن يتضح ويظهر ما يذكر، ويمكن أن يعبر عنه موجودا كان أو معدوما، إلى آخر كلامه. في الدروس الماضية انتهينا أيها الإخوة الأفاضل من الكلام على رأي ومذهب أهل السنة في قولهم بثبوت حقائق الأشياء وفي إمكان العلم بها ولو على سبيل الجملة، وفي وجه تفنيد قول من أنكر هذه الضروريات، وعليكم السلام، من السوفسطائية ومن تبعهم. بعد أن انتهى المصنف من الكلام على هذه المطالب المتقدمة، شرع كما ترون في التأسيس لمفهوم العلم عند أهل السنة، تأسيس بذكر تعريف للعلم، ثم يتبعه بعد ذلك بذكر إيش؟ بذكر أسباب، يعني الوسائل والطرق التي نتوصل بها إلى تحصيل هذا العلم. إذن أولا ذكر أسباب العلم، والشارح ذكر تعريف العلم، ذكر تعريف العلم. إذن نحن الآن إن شاء الله سنشرع في بيان مفهوم العلم، ثم نشرع بعد ذلك في بيان طرق العلم. وطرق العلم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول طرق معتمدة عند أهل السنة، والقسم الثاني طرق غير معتمدة عند أهل السنة، يعني طرق يصح أن يقال عليها إنها أسباب للعلم وأدلة معتمدة عند أهل الحق، وغيرها ليس كذلك. إذن صارت المباحث التي سوف ندرسها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا القسم: أولا تعريف العلم، ثانيا أسباب العلم، وينقسم إلى قسمين: أسباب معتمدة وأسباب غير معتمدة، أسباب صحيحة وأسباب غير صحيحة، أو ينتابها ما ينتابها مما يؤدي إلى عدم الركون والاعتماد عليها. هذه هي العناوين الرئيسة التي سنتكلم عليها في هذا القسم، واضح إن شاء الله؟ طيب، إذن كما ذكرنا أيها الإخوة الأفاضل، بعد أن بين وجه تفنيد ما زعمه النافون للعلم وإمكان العلم والنافون لحقائق الأشياء من أننا لا يمكن أن نعلم ما في هذا العالم، شرع في ذكر الأسباب والطرق التي بها نستطيع أن نعرف هذا العالم أو جملة من هذا العالم، لأنه لو لم نتمكن من معرفة شيء من هذا العالم فلن نتمكن من معرفة أي دليل نقيم عليه العقائد، وبالتالي تبطل العقائد في نفس الأمر، ولا يبقى هناك مزية بين عقيدة وأخرى. الذي يميز بين العقيدة وأختها أو بين عقيدة وغيرها مما ينافيها أو يضادها، إنما هو الدليل. فإن بطلت الدلائل بطلت العقائد واستوت تساوت في أنفسها، يعني لم يبقى هناك ميزة لعقيدة على عقيدة. فكل من يبطل الدلائل يلزمه في نفس الأمر أن يقول إنه لا يوجد ميزة لهذه العقيدة إلا أنني أنا أريد أن أعتقد بها، لأنه لما لم توجد هناك ميزة توجب علينا ترجح بالنسبة لنا الاعتقاد بحكم على حكم، الاعتقاد بحكم ونفي حكم آخر، لم يوجد في نفس الأمر ما يرجح ذلك، لم يبقى لترجيح ذلك إلا اختيارنا، إلا مجرد اختيارنا للاعتقاد بهذه العقيدة أو عدم الاعتقاد بتلك العقيدة. وهذا نوع من العبثية والصفصطة، نوع من العبثية والصفصطة، ومناف لما دلت عليه النصوص الكتاب والسنة من أن العقائد على الأقل أصول علم التوحيد يمكن الاستدلال عليها. ولذلك أمرنا في القرآن والسنة أن ننظر ونتأمل ونتفكر وأن نكون من العقلاء وأن نكون من ذوي اللب إلى آخر ذلك مما جاء به النصوص الشريفة التي تدل على أن هناك ما يرجح الاعتقاد بحكم دون حكم. لابد من اتباع المرجح في الاعتقاد، لابد من اتباع المرجح في الاعتقاد، وإلا لو لم نتبع المرجح، يعني لو لم يكن هناك رجحان في نفس الأمر لهذه العقيدة على تلك، لم يبقى إلا التحكم المحض والاختيار النابع عن مجرد الهوى والشهوة أو عن مجرد الإرادة، مجرد الإرادة. كأن يقول قائل أنا أريد أن أعتقد بهذه العقيدة ولا يسأل لما، ما الذي رجح هذه العقيدة على غيرها، ما الذي جعلك ترجح اعتقادك بهذه العقيدة على ما سواها، لأنه يقول في نفس الأمر لا مرجح إلا بالنظر إلى المعتقد، إلى نفسي أنا، يعني المعتقد الذي يتعلق بهذه العقيدة. وهذا هو منشأ الفلسفات النسبية التي تقول لا مرجح لعقيدة على أخرى ولا موجب للبحث عن الأدلة، لأنه لا دليل في نفس الأمر، في نفس الأمر. واضح إن شاء الله. إما لتكافؤ الأدلة أو لانتفائها من أصولها، أي طريق من هذه الطرق يؤدي إلى دعوة عدم الرجحان في نفس الأمر، وبالتالي لا يبقى للإنسان كما قلنا في اعتقاده إلا مجرد الإرادة. وهذا هو مبدأ أحد كبار الفلاسفة في هذا العصر عندما قال إن الاعتقاد لا ينبني إلا على إرادة الاعتقاد فقط، العقيدة لا تنبني إلا على ما يسمى إيش بإرادة الاعتقاد، إرادة الاعتقاد فقط. لو لم ترد لا يبقى هناك مزية للعقيدة. أما أن يقال إنني اعتقدت بهذه العقيدة دون ما سواها لأجل دليل دل عليها، فهذا يقول إنه غير صحيح. وللأسف إن هذا النهج في فهم كليات العقائد وكبريات يعني الأفكار صار سائدا في هذا الزمان، وهو يسمى بالفلسفة النسبية. الفلسفة النسبية أي أن حقائق الأشياء عبارة عن أمور نسبية بالنسبة لقائلها، وهو أحد اتجاهات السوفسطائية القديمة كما رأينا، أحد اتجاهات أو أنواع السوفسطائية الصفصطة القديمة كما رأينا، العندية فقط. هذا عندي حق، لماذا؟ لأنني أريد ذلك فقط. واضح إن شاء الله. هذا منهج صار مضطردا وصار مشتهرا في الغرب وفي الشرق، حتى إن كثيرا من المسلمين صاروا يقولون به، لاحظ كيف. وقد نبه على بطلان ذلك كثير من العلماء السابقين واللاحقين من المتأخرين الذين نبهوا على ذلك، الشيخ مصطفى صبري رحمه الله في كتابه العظيم موقف العقل، عندما قال إن هذا الإيمان، إن الذي يؤمن بناء على القول، بناء على قوله إنه إذا كان هناك ثمة إله كسبت، وإن لم يكن ثمة إله لم أخسر شيئا، هذا نوع من الطريقة في الاستدلال للإيمان، هذا من أرقى أنواع الإيمان الإرادي الذي هو غير منبنى على دليل، أرقى أنواع الأدلة، وهو في ظاهره يمثل شبهة دليل، شبهة دليل، إنه إذا كان هناك إله فأنا مؤمن، سأكسب يعني سأكون من الفائزين في الآخرة، وإن لم يكن ثمة إله فلن أخسر شيئا لأنني في الدنيا أخوض مع الخائضين. لاحظ كيف المسألة. هذا ما يسمى أيضا سماه الشيخ مصطفى صبري بالإيمان الاحتياطي، الإيمان الاحتياطي، وقد أطلق عليه هذا الاسم أيضا بعض قدماء العلماء من المتكلمين، الإيمان على سبيل الاحتياط، الإيمان على سبيل الاحتياط، يعني احتياطا نؤمن على سبيل الاحتياط. وكثير من الناس قد تسمع منهم مثل هذه الدعوة، كثير من الناس يقولون لك والله نؤمن، إن كان ثمة إله كنا من الفائزين، وإن لم يكن إله فلم نخسر شيئا، فلم نخسر شيئا. واضح إن شاء الله. وهذا النوع من الاستدلال ليس استدلالا في نفس الأمر، ليس استدلالا في نفس الأمر. لاحظ كيف المسألة. ولذلك يعني بعض الكاتبين الكتاب في الغرب يسمون هذا، ينسبونه لأحد الرياضيين الكبار في فرنسا، هو باسكال، ريني باسكال أعتقد اسمه، باسكال مشهور يعني رياضي مشهور باسكال، فبيسموه هذا الطريقة يعني باسكال اقترح على بعض الذين يعارضون وجود الإله، فقال لهم لما لا تؤمنون بهذه الطريقة، إن كان ثمت إله فأنتم لن تخسروا، وإن لم يكن ثمت إله فستكونوا من الفائزين إن كان ثمت إله، وإن لم يكن ثمت إله فلن تخسروا شيئا. فبيسموه باسكال وجر، يعني رهان باسكال، رهان باسكال يعني عبارة عن نوع من المراهنة، إذا زبطت ترمي هالقرش، إذا أجع زي ما بدك تكسب، إذا ما أجعش مش راح تخسر شيء، رهان، هذا نوع من الرهان. لاحظ كيف المسألة. فهذا الطريق أيضا يفرع الغربيون الآن الذين يبحثون في الإلهيات والثيولوجيا وإلى آخره تحت هذا الطريق، بنود كثيرة جدا وطرق ومناهج كثيرة جدا كلها تتبع هذا الطريق، والمتكلمون أيضا ذكروا هذا الطريق وبيّنوا أنه لا يجوز اعتماده في علم التوحيد. بعضهم يسوي هذا القول سيدنا الإمام علي يقول ذلك. كيف يعني؟ يعني إن كان هناك إله سننجح يعني، وإن لم يكن هناك إله ما في مشكلة كمان. والله كيف؟ وين؟ من نسبه إلى الإمام علي؟ يعني سمعت مشهور يا سلام في تركيا، واحد يهودي يأتي إلى سيدنا علي ويقول يعني أنتم تعبدون الله كل يوم هكذا، لماذا فعلتم يفعل هكذا؟ فهو أجاب بهذا الجواب، لا يقول آمنا اليهودي أسلم، لا يهودي أسلم بناء على ذلك، يعني تحتاج إلى مراجعة في الأخبار والحكايات، يعني هذا تحتاج إلى مراجعة، لكن هو لا شك أنه إذا آمن فإيمانه سيكون صحيحا، لكن أنا كنت أتكلم عليه من جهة أنه هل هي نوع من الاستدلال أم لا، هل هي يعني طريقة معتبرة في الاستدلال أم لا. لكن هو نحن نعلم أن الإنسان إذا آمن وجزم إيمانه على سبيل التقليد، على سبيل التقليد لا على سبيل الدليل، وجزم لا على سبيل أنه التردد والشك، فهذا يكون مؤمنا يعني مقبول الإيمان. فالذي يعني يرجح إيمانه بناء على هذا الاحتمال لكنه يكون ثابت الإيمان غير مهتز غير متذبذب، فلا شك أنه سيكون من المقبولين بناء على ما اختاره جمهور أهل السنة من يعني صحة إيمان المقلد. لكن أنا أتكلم عليها من حيث الاستدلال، هذا ليس نوعا من أنواع الاستدلال. لاحظ كيف المسألة، ليس الطريقة صحيحة في الاستدلال، واضح إن شاء الله كيف. لكن سواء آمن عن طريق هذا أو آمن بالتقليد من دون أي شيء، لكن بشرط أن يكون محققا لشروط وأركان إيمان المقلد التي اعتبرها أهل السنة، لا إشكال في ذلك، واضح، مع أنه يكون مقصرا لأنه لم يتبع الدليل الصحيح، لم يكن متبعا لدليل، ولم يعرف الدليل الذي وجب عليه معرفته. واضح إن شاء الله. إذن لماذا علماء أهل السنة أو المتكلمون عموما في الحقيقة يبحثون في أسباب العلم؟ لأنه يجب أن نقيم عقائدنا على العلم، أو على أدلة تفضي إلى العلم، على أدلة تفضي إلى إيش؟ إلى العلم. أما إقامة الأدلة، إقامة العقائد لا على علم، فهذا كما تعرفون اختلف فيه العلماء على قولين، إما أنه يكون كافرا كما اختاره قليل من أهل السنة، أو أنه يكون فاسقا عاصيا، وهذا ما عليه الجمهور، وهذا ما عليه الجمهور. إذن قال رحمه الله: وأسباب العلم، وهو صفة يتجلى بها المذكور، يعني شرع في تعريف العلم، شرع في تعريف العلم، قال: العلم هو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت به. يتجلى، شرح كلمة يتجلى، قال: أن يظهر أن يتضح ويظهر. يتجلى يعني يظهر ويتضح. ما يذكر، يعني ما من شأنه أن يذكر، يعني يخطر في النفس، ما يذكر ويمكن أن يعبر عنه موجودا كان أو معدوما، يعني أن العلم يتعلق بالموجودات والمعدومات، ولا يتوقف صحة العلم على أن يكون المعلوم هو الموجود فقط، بل يمكن أن يكون الموجود المعلوم هو موجودا أو معدوما. فالعلم يتعلق بالشيء على سبيل الإيضاح والكشف والإظهار، وهذا المظهر والموضح والمكشوف عنه إما أن يكون موجودا أو غير موجود، إما أن يكون موجودا أو غير موجود. يكشف عنه العلم أنه مثلا إن كان موجودا فعلى أي صورة هو موجود، إن كان معدوما فمثلا على أي هيئة هو معدوم مثلا، أو ما حكمه حال كونه معدوما مثلا، كالنظر في بعض الأمور التي ليست هي موجودة الآن، فيقول مثلا الدليل، نستنبط عن طريق الدليل أن بعض الممكنات ليست موجودة، وأنها لكي توجد يتعلق علمنا بها ما دامت ممكنة أنها إيش؟ تحتاج وتتوقف على مؤثر غيرها لكي توجد. أما ما دامت غير معتمدة ولا مستمدة وجودها من غيرها فلا يمكن أن توجد بنفسها، لا يمكن أن يكون هناك لها وجود بنفسها ما دامت ممكنة. فهذا النوع من العلم فيه حكم على المعدوم حال كونه معدوما، بأنه مفتقر في وجوده، أي لكي يوجد إلى إيش؟ من يوجده ممن هو يكون غير الممكن، يكون غير الممكن. فالعلم يتعلق بالموجود ويتعلق بالمعدوم، يتعلق بالموجود ويتعلق بالمعدوم، وتعلقه بالموجود أمثلته كثيرة. قال: فيشمل إدراك الحواس. بناء على هذه، على هذا التعريف، يقول: هو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت به، يشمل إدراك الحواس. نفس إدراك الحواس يدخل في العلم، نفس إدراك الحواس يدخل في العلم، وهذا هو المشهور عن الإمام أبي الحسن الأشعري، أنه يقول إن الحواس يعني من أسباب العلم، والمدركات الحسية هي علوم، هي علوم. قال: فيشمل إدراك الحواس وإدراك العقل. إدراك الحواس وإدراك إيش؟ العقل. إذن هناك نوعان من الإدراك، الإدراك الأول هو إدراك الحواس، والإدراك الثاني هو إدراك العقل. لا شك أن إدراك العقل، بارك الله فيك، يدخل في العلم، وأما إدراك الحواس فاختلف فيه هل هو نوع من العلم أم ليس نوعا من العلم، هل هو علم أم ليس بعلم. فمن قال إنه علم جعله يعني نوعا خاصا منسوبا للحواس، فاختلف في وجد هنا بحث أيضا، إنه الحاسة، هذه الحاسة مثل العين، نتكلم هنا عن الحواس، العين إذا انطبعت فيها الصورة، فهل العلم هو ما هو منطبع في الحس نفسه، أم هو ما يحدث في النفس عند اطلاعها على الصورة المنطبعة في الحس؟ إذا كان العلم هو عين الصورة المنطبعة في الحس، فيتكون الآلات الحسية هي علما بنفسها، هي علما بنفسها، ويكون كل من لي كل من له آلات حسية مثل الحيوانات يكون عالما لأنه حصل فيه تلك الصورة. أما إذا كان العلم يحصل عن طريق اطلاع النفس على الصورة المنطبعة في الحس، فيكون هناك شرطا، فيكون هناك شرط لوصف الذات بكونها عالمة، وهو إيش؟ أنها تكون ذات نفس مطلعة مدركة، وهذه النفس تتوسل بالحواس لكي تكون عالمة، فيكون ما يصلها عن طريق الحواس علما، ويكون ما يصلها عن طريق غير الحواس علما. فبناء على ذلك، من قال إن الحيوانات لها نفوس مدركة بهذا المعنى فتكون أيضا الحيوانات عالمة، ومن قال إن الحيوانات ليس لها نفوس مدركة بهذا المعنى فيقول إن الحيوانات ليست عالمة بهذا المعنى، ليست عالمة بهذا المعنى. لكن لا شك ولا ريب أن الحيوانات غير الإنسان، يعني لا شك ولا ريب أنها تحدث في حواسها صور وتنفعل لما في الخارج، وتحدث بها انفعالات نتيجة هذه الصور، نتيجة شعورها وانفعالاتها بهذه المدركات الخارجية. سواء قلنا إن الحيوانات لا يحدث فيها أكثر مما هو انفعال في الحواس، أو قلنا إنه يحدث فيها شيء آخر هو انطباع هذه الصور في النفس، فلا شك ولا ريب كما قلنا إن الحيوانات تنفعل وتتأثر بهذه الصور والمدركات الحسية، ثم تحدث لها أفعال بعد ذلك تهرب، تنفر عن مثل عن ما تدركه، أو تقترب منه وتحبه وتنجذب نحوه نتيجة إحساسها ونتيجة إدراكها. لاحظ كيف المسألة. الآن العلماء بحثوا في نحو إدراك هذه الحيوانات، هل هو من جنس إدراك الإنسان؟ يعني هل كل ما يحدث، هل ما يحدث في الحيوانات عن طريق إحساسها هو عينه بالضبط، هو نفسه بالضبط ما يحدث في الإنسان، ولا يزيد في الإنسان شيء عما يحدث في الحيوانات؟ إن كان هو نفس الشيء فقد استوى الإنسان والحيوان في رتبة إيش؟ الحواس. فإن كان الإنسان عالما لكونه حاسا فالحيوان عالم لكونه إيش؟ حاسا أيضا. واضح إن شاء الله. وإن قلنا إنه يحدث في الحيوان، إنه يحدث في الإنسان شيء آخر زائد على ما يحدث في الحيوان، فإذا يتميز الإنسان على الحيوان حتى في مرتبة الحس. لكن إذا نظرنا للحس في نفسه فيصعب في الحقيقة أن نميز بين ما يحدث في الإنسان وما يحدث في الحيوان في مرتبة الحس وحده. هناك نوع من التماثل في النوعية، شيء من التماثل في النوعية في نوع الأسباب الحسية بين الحيوانات وبين الإنسان. لكن إذا خرجنا عن طور الحس، هل هناك شيء زائد يحدث في الإنسان أو هو حاصل في الإنسان ليس حاصلا في الحيوان؟ كأن يكون الإنسان مثلا يستنبط شيئا من المحسات أو المحسوسات، الإدراكات الحسية، غير ما يستنبطه الحيوان. يعني الإنسان والحيوان في مرتبة معينة، في رتبة معينة، في درجة معينة استويان في الفعل والانفعال نتيجة الحس، لكن استوائهما في هذه الرتبة هل هو دليل على استوائهما في جميع المراتب، أو هو دليل أيضا على انتفاء مراتب أخرى يتميز بها الإنسان عن الحيوان تلي حسه؟ إن قلنا إنهما يستويان فقد استويا، خلص صار الإنسان في رتبة الحس مثل الحيوان بالضبط. فإن قلنا على الإنسان إنه عالم لحسه فالحيوان عالم لحسه. ولكن لا شك ولا ريب أن مجرد ثبوت الحس للحيوان لا يستلزم انتفاء ثبوت ما يزيد عن الحس في الإنسان. واضح إن شاء الله. لا يستلزم انتفاء ما يزيد على الحس وهو موجود، يكون موجودا في الإنسان. إذن الاستدلال بمجرد الاشتراك على الانتفاء ليس استدلالا تاما وليس استدلالا صحيحا. إذن يمكن لنا أن نقول إن هناك اشتراكا بين الإنسان وبين الحيوان في مرتبة الحس، ولكن لنا أن نقول بعد ذلك إن هناك تمايزا بين عن للإنسان عن الحيوان في مرتبة أخرى تكون تالية وتابعة لمرتبة الحس. واضح إن شاء الله. وبناء على ذلك قد يقال إن العلم أو الإدراك الحاصل في الإنسان بناء على المحسات أي المحسوسات أو الإدراكات الحسية تجعل الإنسان موصوفا بصفة العلم، وهذه الزيادة نفسها التي ليست هي موجودة عند الحيوانات تنفي عن الحيوان إيش؟ كونه إيش؟ موصوفا بالعلم. ثبتنا أن الحيوان متصفا بنوع من الإدراك، ولكن ليس كل نوع من الإدراك يسمى علما في هذه الحالة. الإدراك هو نوع من الانفعال، والعلم انفعال خاص، انفعال أو رتبة خاصة من الانفعال. فلنا أن نقول باشتراك الإنسان والحيوان في مرتبة معينة من الإدراك، ثم تميز الإنسان عن الحيوان في مرتبة تالية لما حصل به الاشتراك، به صار الإنسان إيش؟ عالما. فلذلك القول الذي اشتهر عن الإمام الأشعري من أن الإنسان أن الحس مثلا سبب للعلم لا يستلزم القول بأن الحيوان عالم، إلا إذا نفينا وجود تلك المرتبة التي هي تحصل بها الزيادة ويكون الإنسان بها عالما. كأن يقال إن الإنسان يطلع على المدركات الحسية بنفسه، فتكون الحواس واسطة ونافذة لإيش؟ للمدركات الحسية والانفعالات، ثم يحدث صفة في الإنسان نتيجة هذه الإدراكات الحسية في نفسه. فهذه الصفة التي تحدث في الإنسان نتيجة حسه بالأشياء هي التي يكون بها عالما، وأما الحيوان فلا تحدث له هذه الصفة في نفسه لعدم وجود نفس عاقلة عند الحيوان، بل يكون هناك له نفس إيش؟ متخيلة أو نفس يعني متوهبة فقط. وأما التعقل الذي يحصل أو الصورة الثابتة التي تحصل في الإنسان نتيجة إحساسه ببعض الأشياء، فالمعنى يعني المعنى هذا يحصل في الإنسان بكيفية أخرى غير ما هو حاصل عليه في الحيوان. فإذا ثبت ذلك يكون الإنسان عالما، ولا يستلزم ذلك أن يكون الحيوان عالما لنفس حسه. لكن لا شك ولا ريب كما قلنا أن الرتبة الأولى اللي هي مرتبة الإحساس يوجد هناك اشتراك بين الإنسان والحيوان. لكن هل هذه المرتبة هي فقط مرتبة العلم؟ من قال نعم يجب أن يسوي بين الإنسان والحيوان في هذه الحالة، ومن قال لا يجب عليه أن يبين التمايز الذي يحصل في الإنسان وليس بحاصلا في الحيوان. واضح إن شاء الله؟ في هذه المرتبة. في هذه المرتبة. عند الإنسان عنده قدرة أن يستخرج على هذه المحسوسات أمور أخرى سي. نعم. كيف يستوي بين كيف ينفي هذا الدليل؟ يلجأ إلى يعني تأويل هذا القول الذي أنت تقوله، يقول هذا نوع من الوهم والخيال، هو نفسه خيال ووهم، فيلجأ إلى تأويل ما تشعر به أنه زائد على ما يحصل في الإنسان ويرجعه إلى نفس ما يحصل في الحيوان، يرجعه إلى نحو من الإدراكات التي هي ترجع إلى مجرد انطباع الصورة الخارجية في الحس، ثم تكرر هذا الانطباع شيئا بعد شيء ولا يثبت أي شيء وراء ذلك. هذا هو يعني منهج الفلسفة الإسمية، بسموها الفلسفة الإسمية أو النومينالزم، الفلسفة الإسمية اللي هي يعني تميل إلى إثبات إلى نفي المجردات أو نفي المعقولات، التي نفي رتبة زائدة أعلى من رتبة الحسيات، ترجع كل ما يمكن أن يسمى معقولا إلى رتبة الحسيات، إما عن طريق الانطباع الثابت الراكم يعني عن طريق الاعتياد، أو عن طريق التكرار. واضح إن شاء الله. فيلجؤون إلى تأويل ما تزعم أنت أنه إيش؟ شيء آخر زائد أو رتبة أخرى زائدة على المدركات الحسية بنحو أو آخر ليرجعوه إلى الحسيات المجردة. فيقولون استوى الإنسان والحيوان في كل شيء. بل هؤلاء يعني منهم من يقول ذلك يعني ويطلقه ليس فقط في مرتبة الحس بل في مرتبة العقل أيضا كما قلنا، لأنهم ينفون المجردات أو الكليات العقلية، المعاني العقلية، ينفونها من أصلها ويقولون لا يوجد هناك معان عقلية كلية في الإنسان، كل ما يوجد في الإنسان فهو من باب الأمور الحسية المنطبعة في الإنسان التي صارت أرسخ انطباعا أو أقل رسوخا في الانطباع. غاية الأمر هو التفاوت في الرسوخ فقط، وهذا التفاوت في الرسوخ قد يتوهم الإنسان أنه صار منزلة أخرى أعلى من رتبة الحس، ولكن هو عين الأمر المحسوس إلا أنه أشد رسوخا إما لشدة اعتياد الإنسان أو لشدة مناسبة هذا الأمر لنفسه أو لنحو آخر من الأمور التي يعني يذكرونها. هذا مذهب يعني منتشر يعني كثير جدا، هو يعني أساسا مذهب تجريبي ويعني فيه نزعة اسمية بسموها النزعة الاسمية، يعني ينفون المعنى، يعني يقولون بس فقط بالأشياء كما هي موجودة متعينة في الخارج، لا يمكن للعقل أن يدرك ما هو زائد عن الخارج، كل ما هو من الإدراكات الزائدة على ما هو متعينات خارجية فهذا بيكون من الوهم وليس عقلا ولا يجوز اتباعه. يصح أن نقول أن الإنسان والحيوان يشتركان في الحواس الظاهرة وكذلك في الوهم والمتخيل، أما بقية الثلاثة الحواس أيوة. الباطنة فليست للحيوان، فهي في الإنسان فقط. لا، الإنسان له أن يتوهم نعم ويتخيل أيوة بالضبط، لكن الإنسان عليها الثلاث أخرى وهي المشترك والمتصورة والمصورة الثالثة. الحس المشترك ما هو لازم يكون في الحيوان. لازم يكون في الحيوان ولا لا؟ لأنه الحس المشترك عبارة عن مرتبة يعني جسمانية، يعني مرتبة النفس تطلع على الصور الموجودة في الحس المشترك، وهذه الأسباب التي يعني أفضت بالفلاسفة إلى أن يقولوا بهذه الأمور الخمسة كما تعلم. لكن أقل ما يقال إن الإنسان يتميز عن الحيوان بمرتبة العقل، هذا أقل شيء يعني. نعم، بنفي هذه المرتبة يحصل التماثل بين الإنسان وبقية أجناس يعني وبقية أنواع الحيوانات إذا نفينا مرتبة العقل. إذن طبعا مرتبة الحس هذه مسألة مهمة جدا، وكثير من الفلاسفة المعاصرين والقدماء أيضا مشوا يعني فصلوا فيها وبحثوا فيها وبنوا فلسفاتهم كلها عليها، ولم يثبتوا شيئا من مرتبة العقل، يعني إدراك الكليات لم يثبتوا شيئا منها، فلذلك لا يؤمنون إلا بما تفضي إليه الحواس فقط. أي شيء لا تدل عليه الحواس ولا يمكن أن يدرك بناء على الحواس يعني باعتماد على الحواس فلا يقولون به، ينفونه ولا يعتمدونه ولا يبنون عليه ولا يأخذون بأحكامه. فلسفات كثيرة جدا من المتقدمين ومن المتأخرين يمشون على هذا النسق، واضح إن شاء الله. وأيضا من فرق المسلمين من أرجع حقيقة العقل إلى نوع من الحس فقط، ولم يثبت للعقل رتبة يعني أو قدرة، لم يثبت للنفس العاقلة، النفس بما هي عاقلة، قدرة على تجريد المعاني إلا أن تكون هذه المعاني مستقاة من الحواس الخارجية في بعض الفرق الإسلامية، وهم المجسمة الذين قالوا أيضا بذلك. يعني المجسمة يميلون إلى التصور الذي هو يماثل الفلسفة الإسمية التجريبية الحسية، كلها أسماء تقريبا قريبة جدا من بعض، واضح إن شاء الله. وكثير من المسلمين للأسف في هذا الزمان أيضا صاروا يميلون إلى نفي وجود العقل من حيث ما هو صفة مميزة للإنسان، واضح إن شاء الله. هذا كلام خطير جدا اللي أنا بحكي، يعني كلام خطير جدا يعارض يعني هذا الكلام أكثر المتكلمين الإسلام، مش فقط الأشاعرة أو أهل السنة، أكثر المتكلمين الإسلام ينفون هذا الكلام ويبطلونه، لكن يوجد منهم من قد قلنا عنه سابقا إنه يثبته، يعني ينفي وجود العقل كرتبة عالية أعلى من الحس، ولكن الآن صارت النزعة المنتشرة للأسف كثير عند كثير من المفكرين أو الكتاب تميل إلى هذا المنحة اللي هو المنحة الاسمي، المنحة الاسمي. وليس هذا يعني في أكثر الأحيان إلا نوعا من التأثر بالغرب، بالفلسفات الغربية التي أتت إلى المسلمين عن طريق الغرب، واضح إن شاء الله. ولذلك ترون هناك في هذا الزمان انتشارا للنزعات التجسيمية، لأن النزعات التجسيمية في أصولها الفكرية وفلسفاتها الكلية يوجد هناك بينها وبين الغرب توافق كبير جدا، توافق لأنه لا يؤمنون إلا بما تدركه الحواس، ما لا يخضع للتجربة فلا يمكن الإيمان به. فلذلك صار هناك توافق بين الفلسفات الغربية من هذا التيار وبين إيش هذه المذاهب التي هي إسلامية في يعني حقيقتها، لكنها انحرفت في هذا المجال وقالت بهذا القول اللي هو إرجاع كل المعلومات إلى الحس والتجربة فقط، واضح إن شاء الله. ولذلك تجدون حقيقة وواقعا توافقا بين هذا وبين هؤلاء وأولئك، يوجد هناك توافق وتساعد وميل كبير جدا في شتى الأمور، واضح إن شاء الله يا إخوان. إذن تكلمنا على الإدراكات الحسية، فيشمل إدراك الحواسي وإدراك العقلي، أيضا يشمل إدراك العقلي من التصورات والتصديقات، من هنا يعني للتنويع والتجزيء التبعيض، من أول البيان التي التصورات إدراكات العقل التي هي تصورات وتصديقات يقينية، لأن إدراكات العقل إما تصورات أو تصديقات، وهذه التصورات والتصديقات هنا كلمة لاحظ اليقينية وغير اليقينية، يمكن أن تكون اليقينية صفة للتصديقات فقط، ويمكن أن تكون صفة على التصديقات والتصورات معا، واضح إن شاء الله. يمكن أن تكون تحتمل هذا وتحتمل ذلك، يعني يمكن أن يكون القول من التصورات والتصديقات كلاهما الموصوف باليقينية وغير اليقينية، ويمكن أن يكون من التصورات فاصلة والتصديقات اليقينية وغير اليقينية، كلاهما إيش ممكن. وطبعا حمل هذه الصفة على أي من هذين الاحتمالين يتوقف على ماذا؟ على أن القائل، هذا القائل هل يقول فعلا بأن التصورات تتصف باليقين وعدم اليقين؟ التصديقات لا شك أنها أحيانا تتصف باليقين وأحيانا تتصف بعدم اليقين، أما التصورات فهل تتصف باليقين وعدم اليقين؟ إن كان يقول بذلك فيكون قوله اليقينية وغير اليقينية صفة للتصورات والتصديقات، وإن لم يقل ذلك يكون قوله اليقينية وغير اليقينية صفة وتنويعا لإيش؟ للتصديقات فقط. طبعا نحن عرفنا ما هو التصور وما هو التصديق، مفهوم هذا الكلام، لكن بقي أن نلفت أنظاركم فقط إلى معنى معين هو فقط يتعلق باليقين. اليقين ينظر إليه من جهات، اليقين ينظر إليه من جهات، الجهة الأولى من جهة كونه تعلقا من تعلقات النفس، من جهة كونه إيش؟ تعلقا من تعلقات النفس، وهذا التعلق بمعزل يعني يكون لا يدخل فيه أي ركن بلحاظ الخارج، يكون المنظور فيه فقط هو هذا التعلق، هل يقبل يعني التشكك والتردد أم لا يقبل، بغض النظر إنه مطابق أو غير مطابق. فإن كان هذا التعلق التصديقي الحاصل في النفس لا يقبل التشكك ولا التردد فيسمى تصديقا يقينيا، بما بغض النظر عن كون متعلقه يعني ما يصدق عليه هل هو حاصل أم غير حاصل، المنظور إليه فقط هو شدة التوثق، شدة الارتباط بين هذا التصديق وبين أيش النفس، يعني شدة تعلق النفس بالتصديق. إن كان هذا التعلق غير قابلا لأي شك وأي تردد فيسمى يقينا. هذا نوع من اليقين، واضح إن شاء الله. النوع الثاني من اليقين ينظر فيه إلى الطرف الآخر، وهو المطابقة وعدم المطابقة، المطابقة وعدم المطابقة، واضح إن شاء الله. فإن كان هذا التصديق مطابقا سمي يقينيا، وإن كان غير مطابق لم يسمى يقينيا. فاليقين ينظر فيه أحيانا من جهة شدة ارتباط النفس بالتصديق، وأحيانا من مطابقة كون هذا التصديق مطابقا أو غير مطابق. هذان معنيان لليقين، معنيان ليش؟ لليقين. واضح إن شاء الله. إذن قال من التصورات والتصديقات اليقينية وغير اليقينية، من اليقينية وغير اليقينية، من اليقينية وغير اليقينية. إذن سنتكلم عليها بعد قليل إن شاء الله، لكن لذلك أنا أشرت إلى الاحتمالات، إنه التصورات بعضهم يقول توصف باليقين أو عدم اليقين، والتصديقات طبعا اتفاقا توصف باليقين وعدم اليقين، لكن فسرنا مفهوم اليقين إنه بأي ملحظ، يعني من أي جهة من الجهتين، سنأتي بعد قليل إن شاء الله عند كلام الإمام التستزاني بعد قليل على ما زعموا، سنتكلم على هذه المسألة التي تسألوا عنها. واضح إن شاء الله. من التصورات والتصديقات اليقينية وغير اليقينية، كل هذا يدخل في التعريف. إذن ما هو التعريف؟ صار إيش قال في التعريف؟ صفة أيوة يتجلى بها المذكور لمن قامت به، لمن قامت هذه الصفة به، لمن قامت هذه الصفة إيش به. وفسر التجلي بأنه يتضح ويظهر، والمذكور يعني المذكور في النفس، ما يمكن أن يعبر عنه سواء كان موجودا أو غير موجود. المذكور ما يمكن، ما يمكن مش ما يعبر عنه بالفعل، ما يمكن أن يعبر عنه. هذا كله من متعلقات العلم، يعني ما كله مما يمكن أن يكون علما، يمكن أن يكون إيش علما. إذن قال وغير اليقينية بخلاف قولهم. الآن سيشرع في ذكر تعريف آخر للعلم. التعريف الأول للعلم ما هو؟ صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت به. عرفنا إيش معنى الصفة؟ معنى قائم في الذات، يتجلى يعني يظهر ويتضح، المذكور ما يمكن أن يعبر عنه إلى آخره. قال بخلاف قولهم، هنا أشار إلى تعريف آخر. التعريف الأول هو التعريف المنقول عن الإمام أبي منصور الماتريدي، التعريف الأول السابق هو التعريف المنقول عن الإمام الماتريدي، وهذا التعريف الذي هو بصدد ذكره هو الذي اختاره الإمام ابن الحاجب، الذي اختاره الإمام ابن الحاجب. قال بخلاف قولهم صفة توجب. عندكم تميزا ولا تمييزا؟ تمييزا. أنا عندي تميزا لكن هي تمييزا، المفروض أن يكون تمييزا. هو إذا كانت توجب تميزا فبيكون هذا التميز تميز للمحل، وإذا كان تمييزا للمتعلق. واضح إن شاء الله كيف؟ بس هي الأصح الذي ذكره ابن الحاجب في مختصر الأصول توجب تمييزا لا تميزا، هكذا يعني أنا أذكر أنه ذكر صحيح، توجب تمييزا. لذلك يعني من وجد هذه النسخة، يعني من الشراح أو المحشين وجد هذه النسخة التي هي تمييزا، قال تمييزا أي لمحله. لاحظ كيف المسألة. لكن في الحقيقة الأدق والله أعلم أن تكون تمييزا، تمييزا أي لا لمحله، وإن أوجبت في نفسها تميزا لمحله لكنها توجب بالإضافة إلى ذلك تمييزا لمتعلقه. لاحظ كيف المسألة؟ طيب، قال بخلاف قولهم صفة. إيش هي الصفة؟ نعم؟ لا، مفهوم الصفة بالضبط معنى قائم في محل، وهذا المعنى يتعلق له، هذا المعنى الذي هو يعني جعله جنسا للعلم ذو تعلق، يعني توجب تميزا أو توجب تمييزا له تعلق. وهذا الإيجاب أيضا يكون النظر فيه من جهتين، إما أن يكون إيجابا عقليا أو إيجابا إيش عاديا. طبعا الأشاعرة قاطبة يقولون هذا الإيجاب عادي وليس إيش عقليا، إلا بعضهم ممن قال بأنه في بعض الأمور لا يمكن إلا أن تحصل مثلا بعض الضروريات في العقل، من قال إنه هذه من التعلقات العقلية، وهذا تكلمنا عليه في مثلا كتب سابقة مثل شرح صورة صورة، تذكرون الكلام. إذن قولهم صفة توجب تمييزا أو تميزا، وذكرنا إنه إذا كان تميزا يكون لمحله، وإذا كان تمييزا لمتعلقه يكون تمييزا لمتعلقه. لا يحتمل النقيض، إذا كان هنا لا يحتمل، ما هو الذي لا يحتمل؟ التميز أم التمييز؟ طيب خلينا نقسمها على الاحتمالين. إذا كان التميز نفسه هو الذي لا يحتمل النقيض لأجل هذه الصفة فهذا صحيح أيضا. إذا كان وجود هذه الصفة يستلزم في محل يوجب تميزا لمحلها، بحيث إن هذا التميز ما دامت هذه الصفة فيه لا يحتمل النقيض فهذا أيضا صحيح، لكنه ليس هو المراد هنا، ليس هو المراد هنا. لذلك حتى من قال، حتى من بنى بنى على يعني حواشيه أو تفسيراته على هذه النسخة مثلا التي تقول إنه توجب تميزا، قال لا يحتمل أي ذلك المتعلق، لا يحتمل، أرجعه إلى ذلك المتعلق. واضح إن شاء الله كيف؟ النقيضة، لا يحتمل النقيضة، لا يحتمل إيش؟ النقيضة. إذا لاحظوا كيف، خليني بس أكتب هذا الملاحظة، إنه في بعض النسخ تمييزا، بدي واحد منكم أيها الإخوة الأفاضل إنه يجيب لنا النص الذي ذكره الإمام ابن الحاجب في أي كتاب؟ أي أصول؟ أصول الفقه. مختصر إيش هاد طلع؟ المنتهى، صحيح؟ أيوة، وهو كتاب آخر للإمام ابن الحاجب، اختصر به كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام الآمدي. الإمام الآمدي ألف كتاب، جاء الإمام ابن الحاجب كتب مختصرا ثم اختصر هذا المختصر فصار المختصر اسمه، تمام؟ كتب عليه العلماء عدة شروح، وهو من الكتب العظيمة في أصول الفقه، من الكتب العظيمة في أصول الفقه، يعني عليه شروح كثيرة جدا، كل الفرق الإسلامية اهتمت بشرحه، يعني تجد عند الزيدية شروحا لهذا الكتاب، عند الأشاعرة، عند الماتريدية، عند من أيضا، عند الشيعة، الشيعة اهتموا جدا بهذا الكتاب، لأنهم يعني بداية يعني فهمهم للأصول الحقيقية، يعني التضلعهم بالأصول كان بناء على اهتمامهم بكتب ابن الحاجب وما كتب عليه من حواش وشروح. ولذلك برع يعني العالم المشهور عندهم اللي هو الحلي، تمام، صاحب منهاج الكرامة وإحقاق الحق وغير ذلك من الكتب، مشهور جدا. هذا تلميذ نصير الدين الطوسي، هذا تلميذ نصير الدين الطوسي، برع في كتابة شرح مهم جدا من الشروح على كتاب ابن الحاجب، على كتاب شرح ضخم يعني، أنا حقيقة ما وجدته مطبوعا حتى الآن، لكن وجدت له نسخة مؤخرا يعني قبل عدة أسابيع، نسخة مخطوطة لهذا الشرح، نهاية المأمول كأنه اسمه، نهاية المأمول في شرح مختصر الأصول، شرح ضخم، وله شروح عظيمة جدا. من أعظم هذه الشروح، من أشهر هذه الشروح، هو ما كتبه الإمام المحقق عضد الدين الإيجي. توجد عليه 7 شروح سموها إيش؟ الشروح 7، السيارة مش الطيارة، السيارة، لأنها سارت في البلدان، سارت في البلدان، منها شرح للقطب ومنها شرح للأصفهاني وشروح كثيرة يعني. واحد من هذه الشروح حسب ما بذكر شرح الجلال المحلي، تمام. الإمام التفتازاني والشريف الجرجاني وهما تلميذا عضد الدين الإيجي كتبا كل واحد منهما حاشية عظيمة على إيش؟ على شرح شيخهما. وهذا أحد شروح هذا ليس أحد الشروح 7 السيارة. في توجد شروح كثيرة جدا، لكن في هناك 7 شروح من هذه الشروح 7 سارت في البلاد، لاحظ يعني انتشرت في أقاصي البلاد، لكن شرح التاج مع يعني أهميته إلا أنه ليس شرحا منها، لاحظ كيف؟ حتى العضد يعني لا يعتبر منها، مع أنه أكثر شرح انتشر واشتهر حسب يعني ما أذكر، حسب ما أذكر. الذي أريده، واحد من الإخوة يحضر لنا ما ذكره الإمام ابن الحاجب في هذا الشرح وما ذكره الإمام عضد الدين الإيجي ثم ما علق عليه السعد التفتازاني ومن انتقده به من السيد الشريف الجرجاني. دائما السيد الشريف الجرجاني بيحب يعارض السعد، لأنه يعني متعلق به في الحقيقة، دائما يدور في فلكه شايف، فبيضلوا إيش يناكفوا يناكشوا، فدائما كل ما حكى شغلة بيحكي له لما لا يقال كذا، لا بيطلع معه كثير من الأحيان شغلات حلوة في الإمام السيد. ماشي الحال، مين بده يتصدرنا لهذه المهمة الجليلة المهمة، المهمة المهمة، ولا كلكم عاملين هيك؟ طب واحد يعمل هيك شيخ عيسى، بس مش تجيب لي إياها قال وقلت فقط، بدي بشكل رسالة متقنة، فقط هذا المبحث فقط، تمام؟ تحرر تعريف العضد، تذكر خلاصة، يعني انت شوف لك طريقة معينة، مش ضلك تحكي لي قال انا بحكي هيا بصور لك 2-3 وبجيب لك اياهم، لا اريد هذا الامر، بدي تحرر لي رسالة اللي يقرأها كأنه يقرأ رسالة منفردة بهذا المبحث، تمام؟ تذكر خلاصة التعريف، ما الذي اقترحه العضد، ما الذي جاء به الإمام السعد، وهكذا، تمام؟ يعني خد راحتك فيها، مش شرط أنه بعد يومين تجيب لي إياها، شوي شوي. قال: والتصديقات اليقينية وغير اليقينية بخلاف قولهم صفة توجب، ذكرنا أنه أن قوله توجب إما أن يكون وجوبا عقليا أو يكون وجوبا إيش عاديا، والمعتمد عند الأشاعرة هو الوجوب العادي، إلا أن بعضهم يقول بالوجوب العقلي في بعض الأمور كما ذكرنا. إذا قلنا تميزا يكون هذا التميز لمحله، وهذا التميز الذي ينشأ عن وجود هذه الصفة للمحل ليس من ميزات العلم، ليس من ميزات العلم، بل كل صفة تحل في محل فهي توجب تميزا لهذا المحل، كل صفة تحل في محل فهي أو تثبت لمحل فهي توجب تميزا لهذا المحل، فهذا ليس من إيش خصائص صفة العلم، توجب تميزا. لذلك قلنا إنه الأدق والله أعلم هو أن يقال توجب تمييزا، توجب إيش تمييزا. هذا التمييز لا يحتمل النقيض، لا يحتمل يعني إيش التمييز، لأن التميز هذا تميز للمحل، هذا التميز للمحل يوجب إيش تمييزا المتعلق، وهذا التمييز للمتعلق عليه مدار الكلام، لا يحتمل النقيضة، لا يحتمل النقيضة بوجه، لا يحتمل النقيضة بوجه من الوجوه. إن كان هناك صفة توجب تمييزا لا يحتمل هذا التمييز لا يحتمل النقيضة، فهذه هي صفة العلم. هكذا فسر الإمام ابن الحاجب صفة العلم، وهذا من أشهر التعريفات، من أشهر التعريفات التي يعني ذكرت لصفة العلم. ونحن أعتقد حضرت في شرح التهذيب، تهذيب الكلام، ما حضرت، أنا ذكرت حوالي أكثر من 10 من التعريفات لصفة العلم بين الفلاسفة في شرح التهذيب، عندك أعتقد ولا حضرت؟ وناقشنا كل تعريف بالضبط على ماذا يعتمد وكيف منشأه إلى آخره. هذان التعريفان أحد هذه التعريفات التي ذكرناها، إذا بترجع للمذكرة اللي عملتها موجود فيها يعني كل هذه التعريفات. عندك المذكرة؟ إذن ما هو الفارق، ما هو الفارق حتى الآن بين الأول والثاني، بين التعريف الأول والثاني؟ الأول بيقول يشمل الإدراكات الحواس وإدراكات إيش؟ التصديقات اليقينية والتصديقات غير اليقينية، تمام؟ هنا لما قال بخلاف قولهم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيضة، قال فإنه وإن كان شاملا، هنا يريد أن يقارن بين التعريف الأول والتعريف الثاني، لذلك قال بخلاف قولهم، وذكر التعريف الثاني ثم قال فإنه، يعني هذا التعريف، وإن كان شاملا لإدراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعاني. إيش يعني عدم التقييد بالمعاني؟ قال صفة توجب تمييزا، ما قال تمييزا للمعاني، لو قال تمييزا للمعاني لم تدخل الحواس فيها، لكن لما قال توجب تمييزا ما قيدها بالمعاني. الذي يقول إن إدراكات الحواس ليست من العلوم يقول يدخل في التعريف هذا قيد المعاني، يقول توجب تمييزا للمعاني مثلا، تمام. أما الذي يدخل الحواس في التعريف، في التعريف العلم يطلقها لا يقيدها بالمعاني، لذلك أشار الإمام التفتزاني رحمه الله إلى هذا الأمر فقال فإنه وإن كان شاملا لإدراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعاني، المعاني هي التي لا يمكن أن تحس، سواء كانت كلية أم جزئية، يعني ليس شرط في المعاني أن تكون كلية، قد تكون كلية أو جزئية، بناء على عدم التقييد بالمعاني وللتصورات، يعني أيضا هذا التعريف شامل للتصورات بناء على أنها لا نقائض لها. لاحظ كيف كلام بناء على أنها لا نقائض لها، لا نقائض لها على ما زعموا، كلمة على ما زعموا هنا تشير إلى مذهب الإمام التفتزاني في أن التصورات هل لها نقائض أم ليس لها إيش نقائض. هو يقول إذن اختلف العلماء في التصورات هل لها نقائض أم ليس لها نقائض، فإن قلنا إن التصورات ليس لها نقائض، تمام، فتدخل هذه التصورات بناء على هذا القول في هذا التعريف الثاني. فهو يريد أن يقول كما أن التعريف الأول يشمل الإدراكات الحسية، فهذا التعريف الثاني يشمل الإدراكات الحسية بناء على عدم التقييد بالمعاني. التعريف الأول صريح، يعني لا يحتاج إلى تقييد ولا إلى تنبيه، تمام، في لكي يشمل إدراك الحواس. وقال وأيضا يشترك التعريف الثاني مع التعريف الأول في أنه إيش يشمل التصورات، لكن أيضا بناء على أنها إيش لا نقائض لها. لو كان القائل بتعريف العلم يقول بأن التصورات يوجد لها نقائض لم تدخل التصورات في إيش في هذا التعريف. لماذا؟ لأن التعريف يقول توجب تمييزا لا يحتمل النقيضة، إذا احتملت التصورات النقيض لا تكون داخلة في إيش في هذا التعريف. قال على ما زعموا، بناء على أنها لا نقائض لها على ما زعموا. إيش يعني بناء على أنها لا نقائض لها على ما زعموا؟ يعني يوجد هناك فريق من العلماء قالوا إن التصورات لها نقائض، وفريق قال التصورات ليس لها نقائض. الآن الإمام التفتزاني لما يقول بناء على أن التصورات لا نقائض لها على ما زعموا، هو من أي فريق يكون؟ على أنها لها إيش؟ نقائض. إذن الإمام التفتزاني يقول إن التصورات لها نقائض، وغيره يقول التصورات لا نقائض لها، لا نقائض لها. ما هي الأسباب التي دفعت الإمام التفتزاني لكي يقول إن التصورات لها نقائض؟ على أنها لا نقائض لها على ما زعموا، ما هي الأسباب؟ هناك سببان إذا أردتم أن تذكروها يعني تضعوها عندكم. خلاصة هذه الأسباب التي من أجلها منع المصنف الإمام التفتزاني يعني كون التصورات لا نقائض لها، السبب الأول أن هذا القول يبطل كثيرا من قواعد المنطق، يبطل كثيرا من قواعد المنطق، مثل القاعدة القائلة بأن نقيض المتساويين متساويان، نقيض المتساويين متساويين وعكس النقيض، عكس النقيض. السبب الثاني يلزم منه أن تكون جميع التصورات علما، يلزم منه أن تكون جميع التصورات علما. لماذا يلزم منه ذلك؟ بناء على أنها لا نقائض لها، إذا كانت لا نقائض لها فهي علم. يقول هذا القول يلزم منه أن تكون جميع التصورات علما، مع أن المطابقة شرط في العلم، مع أن المطابقة شرط في العلم، وبعض التصورات غير مطابق كظن شيء حجرا وهو إنسان. هذا خلاصة يعني بعبارتي أنا يعني لخصتها من بعض ما ذكر في الحواشي. كتبتوها؟ الثاني يلزم منه أن تكون جميع التصورات علما، مع أن المطابقة شرط في العلم، وبعض التصورات غير مطابق كظن شيء حجرا وهو إنسان، مثلا يعني كظن شيء حجرا وهو إنسان. نعم؟ الأول هذا القول يبطل كثيرا من قواعد المنطق، مثل نقيض المتساويين متساويين متساويان وعكس النقيض. إذن قال هذا التعريف يشتمل على إدراكات الحواس بناء على عدم التقييد المعاني، ويشتمل على التصورات بناء على أنها لا نقائض لها على ما زعموا. طبعا مناقشة أنه لا نقائض لها أو لها نقائض هذا موجودة في علم المنطق، ونحن أعتقد تكلمنا عليها أنه التصور لا يكون له نقيض إلا بلحاظ المطابقة أو عدم المطابقة، لكن التصور لا يراد، ليس جزءا منه ملاحظة أنه مطابق أو غير مطابق، التصور ينظر إليه في ذاته أنه شيء له يعني في ذاته، فهو من هذا الباب لا يكون إيش شيء يعني يقال عليه مطابق أو عدم مطابق. لكن هذا الكلام يستلزم إيش؟ إنه كيف يكون علما، كيف يكون علما وهو لا يؤخذ في نفس الأمر بلحاظ المطابقة أو عدم المطابقة. وشرط العلم هذا هو الإشكال الثاني الذي أورده الإمام التفتزاني، أن من شرط العلم أن يكون إيش مطابقة، أن يكون فيه مطابقة أو عدم مطابقة. فإذا قلنا إن التصور لا يؤخذ فيه كونه مطابقا أو غير مطابق، إذن لا يجوز أن يكون علما، لكنه علم لأن المناطق قاطبة يقسمون العلم إلى تصور وإلى تصديق. إذن لابد أن يكون التصور من جهة علما والتصديق علما، فإذن لابد في التصور أن يقبل إيش؟ أن يكون فيه قابلية المطابقة، قابلية إيش المطابقة. فإذا قالوا إن التصورات لا نقائض لها يعني لأنها لا تقبل النقيض، معناه إنها ليست علما، أو إنها جميعها علم، جميعها معلومات، واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا في يعني في طرق كثيرة لمناقشة، وال يعني العلماء يقولون إنه هذا الخلاف يرجع إلى خلاف في إيش؟ في جهة النظر، في جهة النظر إلى التصورات. يعني بعضهم يقول التصور لا يقبل النقيض لأنه لا يدخل في ضمنه، في ضمن ذاته ومفهومه قيد المطابقة أو عدم المطابقة، ينظر له في ذاته. فهؤلاء الذين يقولوا لا يقبل النقيض لأجل هذا السبب لا يقبل النقيض، لا لأجل أن له مطابق وهو لا يقبل النقيض، بل لأجل عدم أخذ المطابق في مفهومه. لاحظ كيف المسألة. والذين قالوا إنه يقبل النقيض أخذوا في قيد التصور أو إمكانية انطباق التصور على شيء، لذلك ذكر كظن شيء حجرا وهو إنسان. يعني هنا أنت تمشي مثلا في الطريق فتجد إيش؟ شيئا، شخصا، تمام؟ تظن هذا الشخص إنه حجر، فبتروح تدعسه، بيطلع إنسان بيطالبوك بالدية، مظبوط ولا لا؟ فظننت شيئا حجرا فخرج إيش؟ فكان إيش؟ إنسانا، فكان إنسانا. الآن هنا المسألة أين وقع الخطأ؟ هل وقع الخطأ في نفس التصور أم وقع الخطأ في حمل هذا التصور على اعتقاد ما؟ لاحظ، إذا قلت إن الشخص الصورة التي أنت رأيتها في أول الأمر كانت مثال الحجر، هذه الصورة بغض النظر عن اعتقادك بأنها إنسان أو أنها حجر، هذه الصورة هل يقال عليها إنها مطابقة أو غير مطابقة؟ هل يقال عليها إنها تقبل النقيض أو لا تقبل النقيض؟ هي في نفسها صعب أنها تقبل النقيض، هي صورة بس لا تعطيك شيء أكثر منها صورة. طيب أين حصل الخطأ؟ في أنك أنت اعتقدت أن هذه الصورة تدلك على إيش؟ على حجر، أو أن هذه الصورة تدلك على إنسان وهي في الحقيقة حجر. العكس أيضا صحيح. إذن الخطأ ليس في نفس التصور، بل الخطأ من حمل هذا التصور على مفهوم آخر عندك، هنا وقع الخطأ وليس في نفس التصور. إذن هذا الخطأ الذي وقع من هذه الجهة هو لم يقع من حيث من جهة التصور، بل وقع من جهة إيش؟ التصديق، بل وقع من جهة التصديق، فظن إنه وقع من جهة التصور. يعني العلماء خرجوها بهذا الأمر، وهو يعني حقيقة أنا في نظري إنه تخريج لطيف، تخريج لطيف، يعني توضيح للمسألة بصورة جيدة، لأنه التصور إدراكه مفرد، صحيح؟ مجرد إدراك مفرد، مجرد إدراك مفرد غير مأخوذ فيه إنه هذا المفرد له مصداق أو غير أو ليس له مصداق، صحيح؟ الآن أن تحمل هذا المفرد على مصداق، على شيء آخر، هذا ليس من ضمن التصور، هذا أمر زائد على التصور. فالخطأ يحصل في إيش؟ في هذا الحمل وليس في نفس التصور أو نفس الإدراك المفرد هذا. واضح إن شاء الله؟ وهذه تبحث في المنطق. أين وصلتم في المنطق؟ دلالات. يعني دخلت في التصورات، في تقسيم العلم إلى تصور وتصديق. أنهيته. تكلمت على هذه المسألة. إنه تقبل النقيض أو لا. طيب. هنا في فائدة لطيفة بس أنا كتبتها حتى يعني تنقلوها. من المصطلحات التي يستعملها يعني كثير من العلماء، خصوصا المتأخرين منهم، اصطلاحات دقيقة ولطيفة ومفيدة. إذا أردتم تكتبون هذه الفقرة كاملة لأنها ملخص تلخيص، يعني مكثفة الفقرة. هذه الفقرة في معنى العلم بالوجه وبالكنه، معنى العلم بالوجه والعلم بالكنه. الحاضر عند المدرك، عند المدركي، الحاضر عند المدركي إن كان، الحاضر عند المدركي إن كان نفس الشيء بلا توسط، بلا توسط صورة إن كان نفس الشيء بلا توسط صورة فهو العلم الحضوري الحاضر عند المدرك. إن كان نفس الشيء بلا توسط صورة فهو العلم الحضوري، يعني مثل ما تشعر بإيش؟ بالألم في نفسك، أنت شعرت بالألم وإن لم تستطع أن تتصور الألم، أنت أحسست به، هذا علم حضوري، شعرت أدركت نفسك وإن لم تتصور إيش ما هو كنه نفسك، ما هو حقيقة نفسك، هذا علم حضوري. إن كان الحاضر نفس الشيء بلا توسط صورة فهو العلم الحضوري. وإن كان الحاضر عنده صورة الشيء، إن كان الحاضر عنده صورة الشيء ليس نفس الشيء فهو العلم الحصولي. إذن هذا تقسيم للعلم إلى حضوري وإلى حصولي. بعد ذلك نقول وفي العلم الحصولي إن كان ذاتيات الشيء مرآة لملاحظته يعني آلة، بعض العلماء يستعملون كلمة آلة. إن كان ذاتيات الشيء، عرفنا ما هي الذاتيات، ذاتيات الشيء مرآة لملاحظته فهو علم بالكنه. يعني إن أنت علمت شيئا عن طريق علمك إيش بذاتياته فهو علم بالكنه. نعم، مرآة عادية، آلة يعني، مرآة آلة. إن كان ذاتيات الشيء مرآة لملاحظته فهو علم بالكنه. وإن لم تكن الذاتيات الحاصلة مرآة لملاحظته أو كان الشيء حاصلا بنفسه فهو العلم بكنهه. الأول العلم بالكنه، وهذا علم بكنه، يعني متعلق العلم هو نفس الكنه، وهناك علم عن طريق الكنه. واضح إن شاء الله؟ علم بكنه فهو العلم بكنهه. كتبتوها هذه؟ نعيدها؟ وإن لم تكن، نعيدها، وإن لم تكن الذاتيات الحاصلة مرآة لملاحظته، هي الاحتمال الأول، أو كان الشيء حاصلا بنفسه فهذا العلم، يعني فهو العلم بكنهه، يعني بكنه الشيء، متعلق العلم يكون نفس كنه الشيء. هناك كنه الشيء واسطة للعلم، فصار كنه الشيء مرآة لملاحظته، لملاحظة الشيء. هنا المتعلق العلم هو نفس الكنه. قال وإن كانت الاحتمال الثالث هذا، وإن كانت العرضيات، الأول كان الذاتيات، نعم، وإن كانت العرضيات مرآة لملاحظته، الأول إن كانت الذاتيات مرآة لملاحظته، هنا وإن كانت العرضيات مرآة لملاحظته فهو العلم بإيش؟ بالوجه. فهو العلم بالوجه. وإلا على نفس المنوال السابق فهو علم بوجهه. يعني إن كان، وإلا نعيد العبارة، وإن كانت العرضيات مرآة لملاحظته فهو العلم بالوجه. وإلا يعني وإن لم تكن العرضيات مرآة لملاحظته وإلا فعلم بوجهه، فمتعلق العلم هو نفس الإيش؟ العرضيات، فعلم بوجهه بتصير. هنا صار علم بالكنه وعلم بكنهه وعلم بالوجه وعلم بوجهه. هذه أربع أقسام، والأول علم حصولي وعلم إيش؟ حضوري. هذه قسمة لطيفة جدا ومهمة، والمتأخرون من العلماء يعني يستعملونها، علم بوجهه أو علم بالوجه، علم بكنهه أو علم بالكنه، تمام، وعلم حصولي وعلم حضوري. صارت واضحة إن شاء الله. إذن نعيد قراءة كلام الإمام التفتزاني رحمه الله، لأنها في الحقيقة يعني فقرة مكثفة جدا وموجزة جدا وتشتمل على مسائل كثيرة في نفس الوقت. قال: بخلاف قولهم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، فإنه وإن كان شاملا. طب لماذا قال بخلاف قولهم؟ لأنه هنا التعريف الأول سيدي أيوة. يشتمل على التصديقات سيدي، لو التعريف الثاني يشتمل على التصديقات، لأنه هنا التصديقات لها نقيض سيدي. لا مش عشان هيك بالضبط. نعم التصديقات غير يقينية. لا لماذا هو يعني قال بخلافي؟ ليش قال بخلافي بالضبط؟ لا لا يحتمل كاشتمال الأول، مش هيك بالضبط. نعم رد لله تعالى. ايوه لماذا قال بخلافي؟ لانه هو رد، يعني هو رد، لكنه في الاول لما قدم التعريف الاول معناه انه قال التعريف الاول هو الصحيح. لما قال بخلاف لا يتم الكلمه الا مع تقدير هذا المعنى الذي ذكرناه، انه قولهم العلم وهو صفه وهو الصحيح، بخلاف قولهم فانه غير صحيح الا اذا كذا كذا كذا كذا، مع انه يشتمل على التصورات بقيد كذا وعلى الكذا اليقينيه وغير اليقينيه او الى اخر ما قاله. لاحظ كيف، وهذا من مما هو معروف يعني مفهوم من تقديمه للتعريف الاول. التعريف الاول مجرد تقديم الشارح اياه يستلزم أنه يرجحه، فترجيحه يستلزم أن يذكر إيش؟ أنه هو الصحيح في نفس الأمر ويذكر الخلاف بخلاف، لذلك قال بخلاف قولهم، فإنه وإن كان كذا وكذا إلا أنه يشتمل على كذا وكذا. لاحظ كيف؟ والأول سالم من ذلك كما هو تتمة الكلام، واضح إن شاء الله. قال بخلاف قولهم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، فإنه وإن كان شاملا لإدراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعاني وللتصورات بناء على أنها لا نقائض لها على ما زعموا. عرفنا إيش كلمة على ما زعموا؟ لكنه هذا التعريف الثاني، لكنه لا يشمل عندكم يشمل غير اليقينيات من التصديقات. إذن هذا فارق بين التعريف الأول والثاني، لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات، لأن التصديقات قسمناها سابقا إلى يقينيات وغير يقينيات، وذكرنا وجه اليقين أنه إما أن يكون بلحاظ التعلق أو بلحاظ المطابقة، تمام؟ فالأول يشمل اليقينيات وغير اليقينيات بأي نظر من مفهوم التيقن. هنا الثاني لما قال لا يحتمل النقيضة أخرج غير اليقينيات، إذن لم يدخل في التصديقات إلا إيش؟ يقينيات. إلا اليقينيات، لم يدخل في التصديقات إلا اليقينيات، مع أنه هذا هو الأصح. صحيح؟ المفروض إذا أردت أن تعرف العلم بالمعنى الأخص أن لا تدخل فيه إلا إيش؟ ما لا يحتمل النقيض، يعني اليقينيات. وإن أردت أن تعرف العلم بالمعنى الأعم فيدخل فيه كل شيء على ما ذكره المناطق، تمام؟ واضح إن شاء الله. لذلك قال لكنه لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات. هذا ولكن عندكم كلمة هذا ولكن ينبغي أن يحمل التجلي، كلمة التجلي المذكورة في التعريف الأول، ولكن ينبغي أن يحمل التجلي، والتجلي في التعريف الأول محتمل للتجلي التام والتجلي غير التام كما هو ظاهر، لذلك أدخل اليقينيات وغير اليقينيات في التعريف الأول. الإمام التفتزاني بيقول ولكن ينبغي أن يحمل التجلي على الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن، فإذا بصير موافق للتعريف الثاني. إذا حمل التجلي على التجلي التام، على التجلي التام، وهو يعني المفهوم من إطلاق كلمة التجلي، لأنه كلمة التجلي إذا أطلقت أريد بها التجلي التام، يعني لكنها هي ذكرت بسياق الفعل صح؟ صفة يتجلى، ما قال التجلي، يتجلى هذا مطلق، لاحظ كيف؟ والمطلق يشتمل على يعني يصدق على الفرد الكامل والفرد الناقص، شايف؟ التام وغير التام، فلذلك أدخل فيه اليقينيات وغير اليقينيات. لكن لو أورد كلمة التجلي في التعريف بصيغة الاسم التجلي لكان أظهر في إرادة التجلي التام، مع أنه يمكن أن يحمل المطلق على يعني أكمل أفراده أيضا يمكن. لذلك قال ينبغي أن يحمل التجلي، ينبغي أن يحمل التجلي على الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن، لأن العلم عندهم مقابل للظن، هذا هو العلم بالمعنى الأخص، وهو المتبادر إلى الأذهان أو المتبادر عند الأذهان إذا أطلق العلم. إذا أطلق العلم يتبادر إلى ذهننا إيش؟ الذي لا يحتمل النقيض، وإن كان قد يطلق في بعض الأحيان، ويعني الإطلاق العام يدخل فيه الظن وغير الظن. عندهم يعني عند أغلب المتكلمين، عند عموم المتكلمين سواء الأول ولا الثاني، حتى الأوائل من يعني أصحاب التعريف الأول، المفروض أنهم إذا أطلقوا كلمة العلم أرادوا بها العلم الذي لا يحتمل النقيض، ولا يطلقون العلم على الظن. فإذا أوردوا تعريفا للعلم فالمفروض أن يكون هذا التعريف لا يدخل إيش؟ الظن. فهو يعني عند الأوائل والمتأخرين، والمراد أولا يعني بشكل أولي أو أولوي هنا الأوائل طبعا، واضح إن شاء الله يا شيخ؟ لكن الجميع يطلق العلم ويريد به القطع سواء الأول، ولكن هنا مقام الاحتجاج على الأول، على من قال بالتعريف الأول. حتى يصير مطابقا أو مضطردا مع ما اشتهر عند أصحاب التعريف الأول. ما هو الذي اشتهر عند أصحاب التعريف الأول؟ أن العلم يطلق ويراد به الذي لا يحتمل النقيض. فلما جاءوا أحضروا التعريف، يعني ذكروا التعريف للعلم، قالوا علم هو صفة يتجلى لمن قامت به. يتجلى، كلمة يتجلى يحتمل ما قام، يعني يحتمل الانكشاف التام والانكشاف غير التام، فيدخل فيه الظن يعني غير اليقينيات. فهو بيقول لكن ينبغي، هو اعتراض عليهم، أنتم يعني كأنه يقول أنتم تطلقون العلم وتريدون به إيش؟ ما لا يحتمل النقيض، ولكنكم في تعريفكم أوردتم كلمة تدخل ما يحتمل النقيض. فينبغي لكي يكون التعريف متسق مع اعتقادهم، ينبغي أن يحمل التجلي على الانكشاف التام، فيحدث هناك اتفاق بين التعريف الأول والثاني من هذه الجهة، يحدث هناك اتفاق بين التعريف الأول والثاني. تفسير للتجلي أول شيء بأنه تصورة وتصديقات اليقينية ولا اليقينية، أيوة، هذا الكلام يعني لا يكون صحيح، اليقينية حقا بتكون على هو فسر التعريف بناء على الظاهر منه، هيك على الظاهر منه. فلما قال ولكن ينبغي بصير اليقيني غير اليقينيات لا تدخل فيه، تمام. بس هو لما يفسر يعني انت عندما تشرح تعريفا تشرح تعريف بحسب ما يتبادر من الكلمات، لاحظ كيف؟ فهو ذكر ما يتبادر من الكلمات انها تشمل تشمل اليقيني وغير اليقيني، لاحظ كيف؟ فهو قال لكن لما كنا نعرف أنهم لا يطلقون العلم بإزاء أو على ما ليس بيقيني، ينبغي أن يحمل التجلي المذكور في كلامهم على كذا لكي يكون صحيحا، لكن تعريفهم ليس نصا فيه. شوف كيف المسألة، فهو نوع من الاعتراض عليهم، وإن كان يعني ظاهر من كلامهم أنهم لا يريدون إلا غير إلا الذي لا يحتمل اليقينيات، غير اليقينيات عفوا، واضح إن شاء الله. فهو نوع من إيش؟ الاعتراض، هذا صحيح إنما لا إشكال فيه. إذن قال وأسباب العلم للخلق، وأسباب العلم للخلق، قال للخلق وأسباب العلم، عرف العلم، قال للخلق أي للمخلوق من الملك والإنس والجن، بخلاف علم الخالق تعالى فإنه لذاته لا لسبب من الأسباب. يعني هناك آلات يحصل بها الخلق على العلم، وهذه الآلات والوسائل لا تخرج عن أسباب معينة محددة، منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول، يعني منها ما ادعي أنه طريق وسلم سلامة هذا الطريق، ومنها ما ادعي أنه طريق للعلم ولكن لم تسلم صحة هذا الطريق وسلامته. فأسباب العلم للخلق، عرف الخلق يعني للمخلوق، ويطلق الخلق على المخلوق كما هو معلوم، أي للمخلوق، قال من الملك والإنس والجن، بخلاف علم الخالق تعالى فإنه لذاته لا لسبب من الأسباب. لذلك طبعا علماء التوحيد يقولون إن الله سبحانه وتعالى عالم لذاته، يعني لا يتوقف علمه على نظر ولا كسب ولا خبر ولا نحو ذلك، وهذا أيضا معروف. قال فإنه لذاته لا لسبب من الأسباب. قال ثلاثة، وأسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة، والخبر الصادق، والعقل. وحصرها في الثلاثة قال بحكم الاستقراء. لماذا قال ثلاثة؟ ما الدليل على الثلاثة؟ ثلاثة بحكم الاستقراء. بحكم الاستقراء متعلق بإيش؟ كونها ثلاثة. قال ووجه الضبط، سنعيد شرح هذه الفقرة إن شاء الله في الدرس القادم، لكن نقرأها إن شاء الله قراءة. قال ووجه الضبط أن السبب إن كان من خارج فالخبر الصادق، وإلا فإن كان آلة غير المدرك، فإن كان آلة غير المدرك فالحواس، وإلا فالعقل. هذا هو طريق الضبط، طريق ضبط أسباب المعرفة في هذه الثلاث إن شاء الله. طبعا نحن نعيد شرحها من أول الفقرة في الدرس القادم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وخاتم النبيين والمرسلين. أعطيكم العافية.